صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا صاحب العصر البدار البدار شن على حرب عداك المغار قد هدم العدل وركن الهدى قد هد والجور على الدين جار أغث رعاك الله من فتية رعية أغث رعاك الله من منقذ رعية ضاقت عليها القفار في فتنة لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين الشعار متى تسل البيض من غمدها متى يا تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمل لما يا المصائب التي تطرق رهنك يا سيدي مصيبة الدار تنسى على الدار هجوم العدا إذا أبرموا الباب بجزل ونار ورب من فاطمة ضلعها وحيدران يقاد قهرا جهار والطهر تدعو خلف أعدائها يا قوم يا قوم يا قوم خلوا عن علي الفخار ما ضربها ما عصرها بالجدايا يا قد ورثت زينب من أمها على نفس مصائب أمها جرت العقيلة زينب قد ورثت زينب يا من أمها كل الذي جرى عليها وصى وجاد في البيت على أمها من دارها تحجى إلى شر دار لا دايت بحاج العيس دعني على جسور عند ابن امي ولا تاكل من جسمي وحوش القفا صلى الله عليه وآله يكون في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى هذا الحديث، والنقطة الثانية في كيفية معايشة فاجعة فقد الإمام. أما النقطة الأولى، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، يخبر هذا السؤال على كثير منا، كيف يكون العلماء أفضل من الأنبياء؟ العلماء غير معصومين عن الخطأ والزلل، ولا يعلمون بعض المغيرات، بينما الأنبياء معصومون عن الخطأ والزلل ويعلمون بعض المغيرات وينزل عليهم الوحي الإلهي، وهذه صفات لا يمتلكها العلماء، فكيف يكون العلماء أفضل من الأنبياء وهم لا يمتلكون صفات الأنبياء؟ هذا السؤال نحن نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول ما ذكره سيدنا الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية في بحوثه على المكاسب، أن المراد بالعلماء في هذا الحديث هم أهل البيت سلام الله عليهم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يقول علماء أمتي، لا يقصد بالعلماء هؤلاء الأفاضل أو المراجع، لا، عندما يقول علماء أمتي يقصد أهل البيت، عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف. هؤلاء الأئمة هم علماء أمة محمد، وقطعا الأئمة كانوا أفضل من أنبياء بني إسرائيل لعدة فضائل حصلوا عليها تميزهم على أنبياء بني إسرائيل. وما أريد الآن أن أتعرض لهذا البحث العقائدي، هذا يقرأ في كتب العقائد. الجواب الثاني ما يذكره السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تحليل هذا الحديث، يقول: الفضل على قسمين، فضل ذاتي وفضل عملي. ايش معنى الفضل الذاتي؟ ايش معنى الفضل العملي؟ يعني الآن مثلا تشوف إنسان ترى إنسانا قد يمتلك شهادات عالية، إنسان يمتلك شهادة ماجستير، يمتلك شهادة دكتوراه، يمتلك شهادة دكتوراه في عدة علوم، مثلا في علم القانون عند شهادة دكتوراه، في علم التاريخ عند شهادة دكتوراه، في علم اللغة عند شهادة دكتوراه، يمتلك شهادة دكتوراه في عدة علوم. لكن هذا الإنسان الذي يمتلك عدة شهادات لم يكتب كتابا واحدا ولم يقدم أي مشروع للناس ولم يقدم أي خدمة اجتماعية للآخرين. أنت عندما تأتي الإنسان افترض متخرج عند شهادة بكالوريوس وتقارن بهذا الإنسان، طبعا هذا الإنسان أفضل، هذا الإنسان عند شهادة دكتوراه ومتعددة، شيء طبيعي أفضل من الإنسان الذي عنده بكالوريوس. سموه هذا الفضل شنو؟ فضل ذاتي، يعني ذات هذا الشخص بما أنه يمتلك شهادات علمية عالية فهو أفضل من الشخص الآخر الذي لا يمتلك الشهادات العلمية العالية. زين، لكن الشخص الآخر رجل عند شهادة بكالوريوس لكنه كتب 50 كتابا مثمرا، مو بس كتاب حبر على ورق، ناس وايد بعد يكتبوا يقول لك احنا كتبنا. كتبت شنو اللي كتبت؟ مو المقصود كتبت بس، نفيد المدار مو على الكم، المدار على الكيف. فلان كتب كتابا طويلا عريضا، فلان كتب كذا كتاب، نفيد المهم ماذا كتب وليس المهم كم كتب. كم كتب لا تؤدي لنا شيئا، الذي يؤدي لنا شيء ماذا كتب، المضمون، العطاء، الفكر الذي طرحه في كتبه ما هو. فلو أن إنسانا عنده شهادة بكالوريوس لكن كتب كتبا ذات عطاء وذات نضج وفي نفس الوقت أقام مشاريع وخدمات للأمة الإسلامية، أنت ما عندما تقارن بين الشخصين، رجل يملك شهادات عالية لكنه ما قدم خدمات، رجل لا يملك الشهادات العالية لكنه قدم خدمات عظيمة، تقول هذا الرجل الذي يملك شهادات عالية أفضل من ذلك الذي لا يملك فضل ذاتي، وذاك الرجل الذي قدم خدمات أفضل من الذي يملك شهادات فضل عمل من حيث عمله ومشاريعه. أيضا عندما يقارن جهد العلماء مع جهد أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل كانوا أفضل من العلماء فضلا ذاتيا، كانوا معصومين، يحملون بعض المغيبات، ينزل عليهم الوحي، لكن كانت جهودهم مؤقتة بوقت ومحدودة بحد. مثلا افترض نبي الله عبود، بعض الأنبياء اسمه عبود، هذا نبي الله عبود، هذا مبعوث إلى عائلته فقط، هو نبي معصوم ينزل عليه الوحي لكن مبعوث لعائلته فقط، فهو يعلم عائلته فقط، إذن خدمته محدودة بحد معين وهو تعليم عائلته فقط. أنبياء بني إسرائيل خدمتهم محدودة. أما إذا راجعت إلى أمة محمد، علماء أمة محمد لذكره الصلوات، أما عندما ترجع إلى علماء أمة محمد، العلامة الحلي يكتب 1000 مصنف. كيف يكتب 1000 مصنف؟ عبقريته اقتضت أن يكتب 1000 مصنف. زين، عندما نأتي للعلامة، عندما نأتي للإمام المجدد السيد محمد حسن الشيرازي الذي أفتى بحرمة التنباك، هذا الرجل الذي نفع الأمة الإسلامية في زمانه كم قدم للأمة. عندما نأتي لمرجعية السيد الحكيم، عندما نأتي لمرجعية السيد الإمام، عندما نأتي لمرجعية السيد الصدر، عندما نأتي لمرجعية السيد الخوئي، كم قدمت هذه المرجعيات عطاء، مشاريع، كتب، خدمات، طاقات، أفكار، نظريات، كم خدمت، كم بذلت، كم قدمت. عندما تقايس هذا العطاء وتقارن هذه الخدمات مع خدمات أنبياء بني إسرائيل، ترى هؤلاء أفضل. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، يعني فضل عملي في مجال العمل. هذه النقطة الأولى التي أردت الحديث عنها. النقطة الثانية، توفي السيد الخوئي وشيء طبيعي، يعني يتوفى مثله مثل غيره من أبناء البشر الذي له عمر محدود ويوم محدود لابد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذه مشيئة التاريخ. فقدت الأمة الإسلامية نبيها الرسول العام في أوقات عصيبة، وما خسرت الأمة الإسلامية شخصا كما خسرت الرسول الأعظم. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم إنا نشكو إليك فقده، ما قال فقد علمائنا، فقد النبي أعظم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا. على أي حال، فقد العظماء، فقد الأئمة، فقد المراجع، فقد رجال التاريخ وأبطال التاريخ، هذا أمر جربته المجتمعات وعرفته المجتمعات، لكن المهم كيف نتعامل مع الفاجعة. الفاجعة مرت علينا، لنطرح هذا السؤال على أنفسنا. فاجعة فقد الإمام الخوئي مرت علينا، كيف نتعامل مع الفاجعة؟ ما هو التعامل الصحيح مع الفاجعة عندما تمر علينا؟ هل التعامل مع الفاجعة بالبكاء والنحيب فقط؟ لا، ولا بالصراخ، ولا بالعويل، ولا باللطم، ولا بالأسف، ولا بوضع يد على يد، ولا بحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقط. كل هذا ليس تعاملا صحيحا مع الفاجعة. هناك تعامل أعمق، هناك تعامل أدق مع هذه الفاجعة، ويجب أن نلتفت إليه وأن نتعامل به. ما هو التعامل الصحيح؟ هو الاستفادة من سيرة الإمام الخوي. بدل هذه الدموع الغزار، وبدل هذه الصرخات المحرقات، وبدل هذه المهج الحرة، أنتم معذورون. أنا لا أقول أن الإنسان ليس بمعذور عندما يفقد مرجعه وزعيمه، شيء طبيعي وجداني أنه يبكي ويتأسف ويتحسر، لكن لا يقتصر على هذا التعامل. التعامل الصحيح مع فاجعة فقد الإمام تأمل في سيرة الإمام، كيف كان الإمام. الاستفادة من عطاء الإمام، الاسترشاد بأنوار الإمام، بإضاءة الإمام. كيف كان الإمام الخوئي؟ عندنا هناك عدة مثل في شخصية الإمام الخوئي أطرحها عليكم. يا الله، أولا وقبل طرح المثل أود أن أشير إلى نقطة. في الليلة السابقة أنا ذكرت كلمة، قلت بأننا أو بأني شخصيا، ما أقول أننا، أنا ما أتكلم عن أحد، عن نفسي شخصيا، بأنني أنتظر بيان من مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في لندن، والتي ستنقل أقوال بعض المجتهدين والفقهاء الذين يشيرون إلى مرجع معين في التقليد. ربما أساء فهمها البعض وفهم أني أقول بالتوقف والتردد، وأنه أنا أتوقف عن التقليد إلى أن يأتي بيان المؤسسة. هذا فهم خاطئ، ولقد ذكرت في الفاتحة في بعض المجالس التي قرأتها في الفاتحة ما يبين مضمون كلامي، وأنني في هذا الوقت منذ وفاة السيد الخوئي قدس الله نفسه أرجع إلى مقلد يجوز لي البقاء، ما أرجع إليه في جميع المسائل، أرجع إليه في مسألة تجويز البقاء. فبعد وفاة السيد الخوئي أنا شخصيا رجعت إلى السيد البلبيجاني دام ظله الشريف اعتمادا على أهل الخبرة، وأهل الخبرة الذين اعتمدت عليهم هم العلامة الحجة السيد محمود الهاشمي، وهو من تلامذة السيد الصدر الموجود في قم المقدسة، والعلامة الحجة السيد محمد حسين فضل الله، وأنا سمعت منه من عدة سنوات الإشارة إلى السيد القلبيجاني، والعلامة السيد مرتضى العسكري صاحب المؤلفات المعروفة، وأستاذي العلامة الحجة الشيخ علي أصغر الأحمدي الذي تغيب ولا يدرى هل هو معتقل أم مقتول، ما أدري الآن، وعدة علماء اعتمدت عليهم يرون أن السيد القلبيجاني هو الأعلم بعد السيد الخوئي. لمجرد أن توفي السيد الخوئي أنا رجعت للسيد القلبيجاني في هذه المسألة، وهي مسألة جواز البقاء على تقليد السيد الخوئي في المسائل التي حفظتها ولم أنسها. وإنما تأكيدا لمسيرتي حتى أتأكد من صحة مسيرتي أنتظر بيان من المؤسسة، ولا أنا رجعت السيد البيجاني، أنتظر بيان من المؤسسة يشير إلى الأعلمية بأقوال فقهاء ومجتهدين، ربما يكون مثل ما أنا قلت فأمشي على تقليدي، ربما يتبين لي لا أن غيره أعلم من أعدل، إنسان ما في عيب، قلد إنسان ثم يتبين غيره أعلم، يمكن في عيب. وقد اجتمع علماء الأحساء، منطقة الأحساء، اجتماعا مباركا، واتفقوا على رأي واحد، منهم العلامة السيد علي السيد ناصر، والعلامة الشيخ حسين الخليفة، والعلامة الشيخ محمد، الشيخ محمد الهاجري، والعلامة السيد أحمد الطاهر، واتفقوا على أن المرجع هو السيد محمد رضا القلبيجاني دام ظله الشريف. هذا أقول وظيفتي أنا، لا أقول أفرض الرأي على أحد، كل إنسان يرجع إلى بينته. أنا لا أخاف من أحد، أقول رأيي ولا يهمني أحد، رأيي الذي أقتنع به شرعا أقوله. أنا وظيفتي الشرعية هكذا بحسب البينات التي حضرت عندي، أرى فلان أقلده، غيري يرى بينة أخرى، أنت أيضا لعمي، أيضا لك البينة، لك الحرية، ما حد يجبرك أبدا. لا تتوقع أحد يجبرك على مقلد أو على مرجع أبدا، أنت غير مجبور، لا يجبرك أحد ولا يسيطر عليك أحد، أنت يجب عليك شرعا أن تتبع الوظيفة الشرعية. شهادة عادلين مجتهدين بمرجعية شخص معين تنشر إليه، وأنا أيضا إنسان عامي حصلت على شهادة مجتهدين واتبعتهم. أما المثل التي تتوفر في شخصية الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية، الصفة الأولى من مثله رحمة الله عليه الصبر. كيف كان يصبر الإمام الخوئي؟ فقد الإمام الخوئي ولده السيد علي أكبر، وكان من التجار في النجف الأشرف، فقده في حادث سيارة، وقد ترك هذا الولد أطفال صغار، صار يرعاهم الإمام الخوئي دام ظله. بعد سنين فقد الإمام الخوئي ولده الآخر العلامة الأستاذ، أستاذي كان في كتاب الكفاية، العلامة الأستاذ السيد محمد جمال، فقده مصابا بداء عضال، وتوفي في طهران ودفن في قم المقدسة. وفقد كلا زوجتيه، كان متزوج بزوجتين، الزوجة الأولى أكبر منه بخمس سنوات، تزوجها الإمام الخوئي وكانت امرأة عارفة وكانت صابرة، ويعترف لها السيد الخوئي قدس الله نفسه بأنها أعانته على مسيرته. ففي أيام شبابه وفي أيام تحصيله العلمي كان يقول أسهر أكثر الليل في المكتبة العامة، يعني روح المكاتب النجف فيها مكاتب عامة، مكتبة الإمام الحكيم، مكتبة أمير المؤمنين، مكتبة مدرسة الشربياني، مكتبة مدرسة البروجردي، مكاتب عامة. كان يروح بعض المكاتب العامة ويجلس أكثر الليل في المكتبة، وإذا أتى يرى زوجته جالسة على الباب تنتظره طول الليل، وكانت تحثه على التحصيل والدراسة وتوفر له جميع الخدمات ولا تكلفه شيئا حتى يواصل دراسته. الإمام الخوئي يشهد لها بهذا الجميل دائما. فقد هذه الزوجة، فقد بعدها زوجته الأخرى، الزوجة الأولى أنجبت له ثلاثة من الأولاد، السيد محمد جمال وهو الأكبر، ثم السيد علي وهو الثاني، ثم السيد عباس الخوئي وهو موجود في ما أدري. وفقد زوجته الثانية مصابة بمرض كانت في دماغها رحمها الله، وهي التي أنجبت له الأخ العلامة السيد محمد تقي الخوئي والسيد عبد الصاحب والسيد مجيد والسيد إبراهيم. السيد عبد الصاحب موجود في طهران منذ قديم الزمان، والسيد محمد تقي ما زال موجود في النجف الأشرف حرسه الله وحفظه، والسيد إبراهيم ما زال معتقل في سجون العراق، والسيد مجيد موجود في مؤسسة الإمام الخوئي في لندن. فقد زوجتيه، فقد ولديه. لم تقتصر القضية على هذا وقد فقدهم في حياته وبات وحيدا ينام في بيته ويجلس في بيته وحيدا. ما اقتصر على هذا، وإنما المصائب التي حلت عليه. سفروا تلامذته الكبار، السيد محمد هادي الروحاني، الشيخ جواد التبريزي، ميرزا كاظم التبريزي، سفروا تلامذته وأحباءه إلى قلبه. صبر على ذلك، صبر على فقد أولاده. قتلوا أقرب الناس إلى نفسه، السيد الشهيد السيد الصدر. لما وصل إليه نبأ مقتل السيد الشهيد خر على الأرض مغشيا عليه من شدة الصدمة، ولقد شهد بذلك من حضر وقت الإخبار. وكان السيد الشهيد من أقرب الناس إلى قلبه، لأنه كان يحترمه احتراما شديدا جدا. أنا شاهدته بنفسي. السيد الشهيد رغم أنه كان مرجع، ما كان إنسان عادي. السيد الشهيد الصادر رغم أنه كان مرجعا وكان مقلدا وكان مفكر الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية عاشت بين مفكرين، السيد الشهيد والشيخ المطهري عليهما رحمة الله، كلاهما شهيدان. السيد الشهيد رغم أنه مرجع مقلد مفكر الأمة الإسلامية، له نظرياته الخاصة، له آراءه الخاصة، له خطه الخاص في العمل وفي صياغة المرجعية. مع ذلك أنا رأيته كان إذا رأى الإمام الخوئي ينكب عليه يقبله، وكان إذا رأى الإمام الخوئي يخرج. أنا شاهدت منظر في فاتحة السيد مصطفى ابن الإمام الخميني رحمه الله، في وفاة السيد مصطفى كنا في النجف العشرة، في الفاتحة التي أقيمت على روح العلامة الحجة السيد مصطفى، لأنه كان رجل مجتهد، في الفاتحة التي أقيمت على روحه كانت الفاتحة حافلة بالمراجع. سيد الإمام كان موجود في الفاتحة، سيد عبد الأعلى السبزواري كان موجود في الفاتحة، السيد الشهيد الصدر كان موجود في الفاتحة، السيد يوسف الحكيم رحمه الله كان موجودا في الفاتحة، عدة من العلماء والمراجع وبقية المجتهدين الذين كانوا موجودين في النجف الأشرف آنذاك. أطل الإمام الخوئي من الباب يريد أن يدخل، وطبعا الإمام الخوئي كان يستند إلى رجلين إذا مشى، لأنه لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في المشي، كان يعتمد على رجلين يمسكان به إذا مشى. بمجرد أن أطل الإمام الخوئي قام الإمام الصدر بنفسه تلقاه بإحدى اليدين ورتب عباءته على ظهره وأفسح له المجال وأجلسه وأخذ حذاءه ووضعه إلى جانب، ثم جلس كالتلميذ الصغير بين يديه. كانت هناك علاقة نفسية خاصة بين الإمام الصدر وبين الإمام الخوئي، ليست علاقة أستاذ بتلميذ. صحيح السيد الصدر كان يحترم أستاذه احتراما كبيرا، ودائما يذكر في كتبه قال السيد الأستاذ، ويتعرض إلى نظرياته ويناقشها بأدب ولباقة، لكن كان يحترمه احتراما بالغا جدا ويوقره ولا يرضى عليه بكلمة إطلاقا. كنت معه يوما من الأيام، وكان بعض الطلبة من أهل القطيف جالسين في أيام الشتاء، كان السيد الصدر جالس وكنا جالسين، جاء أحد الفضلاء النجفيين وطرح رأيا للسيد الخوئي قدس الله نفسه، ونوعا ما استهزأ بالرأي كأنه مثلا رأي سخيف أو رأي لا يقوله جاهل فضلا عن عاقل وما أشبه ذلك من العبارات. رأيت السيد الصدر احتد وغضب واحمر وجهه وتكلم مع هذا الرجل كلاما قاسيا وقال لا أسمع منك بعد هذا الآن أن تنبذ في رأي من آراء السيد الأستاذ أبدا. أنا لا أمنعون المناقشة، ناقشه أنت حر، تعرض الرأي تناقشه، ناقشه قل الرأي غير صحيح يرد عليه كذا ما في مانع. أما أنك تتجاهل الرأي وتعرضه بأنه رأي سخيف هذا لا أقبله منك ولا أسمعه منك مرة أخرى، وسيكون لي موقف آخر إذا سمعته منك. على أي حال السيد الخوئي فقد هذا الإنسان العظيم الذي كان من أقرب الناس إلى قلبه، فقد عمدته وركنه العلامة السيد محمد تقي الجلالي. طبعا كل مرجع إلى حاشية، يعني كل مرجع إلى جماعة يعتمد عليهم، واحد يمسك الحقوق، واحد يكتب الوكالات، واحد يجاوب الاستفتاءات، واحد يرد على التلفونات، واحد مثلا يراقب الحضور. طبعا لابد للمرجع من حاشية، كل واحد من الحاشية له مهمة. سيد الخوئي كان ركن حاشيته وعماد جماعته العلامة السيد محمد تقي الجلالي رحمه الله. هذا الرجل فجأة ما رؤي، جاءت عائلته سألت بيت السيد، بيت السيد لا يعلمون، تبين أنه الرجل اعتقل. سيد الخوئي أصر، قال لابد أن يفرج عنه وإلا أخرج من النجف، لابد أن يفرج عنه وإلا لا أسكت. حاول تكلم، بعد ذلك جاءوا إليه قال هذا أنت مفكر عن خوش آدمي هذا صاحب سيد محمد تقي الجلالي، ترى مو خوش آدمي، ترى هذا اعترف عليك باعترافات وقال عنك كلمات نابية وكلمات قادحة تخل بشخصيتك، انت تفكر عليه خوش رجال وتسأل عنه. لكن لا، السيد الخوي طالب بشريط التحقيق، قال جيبوا شريط التحقيق، انتم عملتم معه تحقيق اتوني بشريط التحقيق اطلع عليه. اتي له بشريط التحقيق فاذا الرجل مقطوع الاذنين، مفقوع العينين، ممثل بجسده، خاضع لالوان التعذيب. سيد رأى المنظر امام من خلال الشريط، ومع ذلك قابل المنظر بكل صلابه واصر على طلبه طبعا ولم يلب له كعادتهم، لا يلبون له طلبه مهما اصر ومهما تكلم. وبعدين اتي بجسده شهيدا. السيد الخوئي كل يوم يضيق عليه بحاجة جديدة، يوم يصادرون بعض الممتلكات التي تحت يده، يوم يصادرون بعض المدارس التي تحت رعايته، يوم يقتلون واحد من جماعته، يوم يسفرون واحد من أحبائه. عاش معهم بعد وفاة السيد الحكيم 23 سنة، مرتاح يوم من الأيام ولا هدأ يوم من الأيام، وقاس هذه المصائب كلها بماذا؟ بروح الصبر، بقوة الصبر. والصبر قوة، ولو لم يكن الصبر قوة لما قال القرآن واستعينوا بالصبر. الصبر قوة، ليش الصبر قوة؟ لأن الصبر شف عن قوة الإرادة. الإنسان الذي يضبط مشاعره، يضبط عواطفه ويهيمن عليها ويصبر، هذا إنسان قوي الإرادة، لا معنى لقوة الإرادة إلا هذا. الإنسان الذي يضغط على مشاعره وعواطفه ويتحمل في سبيل ذلك إنسان قوي الإرادة. إذن الصبر يكشف عن قوة الإرادة، لذلك دعا له القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة. فلنتحلى بالصبر، ليكن عندنا صبر كما كان عند إمامنا الخوئي. والصبر عند الإمام الخوئي على نوعين: صبر عن المعصية وصبر عن الغضب الشخصي. أما الصبر عن المعصية، أنتم تعرفون أن الإنسان يعيش صراعا بين الشهوة وبين العقل. ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله خلق البهائم بشهوة دون عقل، وخلق الملائكة عقلا بدون شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقلهم شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. صراع الإنسان، يعيش صراع بين الشهوة والعقل. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هناك شهوات، هناك نزعات، هناك غرائز. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن النفس تحتاج إلى صبر. النفس تدعوك إلى أن تكذب، يقول لك الكذب شيء يخلصك من المشاكل، فكذب خلص نفسك من بعض المشاكل. أنت تحتاج إلى أن تصبر أمام هذه الشهوة. النفس تشتهي أن تغتاب الآخرين. نحن جدا في الغيبة، من ألذ مشتهياتنا الغيبة، نشتهي أن نغتاب الآخرين ونشرحهم ونمزق أفكارهم ونمزق شخصياتهم، نشتهي ذلك. ولكننا نحتاج إلى صبر أمام هذه الشهوة. الشهوة الجنسية تدعوك، تلح عليك أن تشبعها بأي طريق، حلالا كان أم حرام. أنت تحتاج إلى أن تصبر أمام الشهوة الجنسية. إذن نحتاج إلى صبر عن المعاصي، واستعينوا بالصبر والصلاة. لا يمكن للإنسان أن يكون صابرا عن المعاصي إلا إذا كان قوي الإرادة. النوع الثاني الصبر عن الغضب. أكو إنسان بمجرد حصل شيء بسيط يغضب ويحقد ويصعد وينزل، شوي فهون عليك، فإن الأمور بكفر الإله مقاديرها، ما في داعي إلى هذا الغضب الشديد. يجب على الإنسان أن يغضب لمبادئه، أما لشخصيته لا. الحديث الوارد، بعضهم يتمسك بالحديث الوارد: من اغضب فلم يغضب فهو حمار. اكو واحد يسبني واسكت عنه يعني انا حمار؟ اكو واحد يشتمني واسكت عنه شنو؟ من اغضب ولم يغضب فهو حمار. لا يا اخي، من اغضب في مبادئه مو من اغضب في شخصيته. اذا اسيء الى مبادئك، اذا اسيء الى عقائدك، اذا اسيء الى شريعتك، الى مذهبك ولم تغضب، ذاك البعيد في الامر، لانك لم تغضب لمبادئك ولا لقيمك ولا لمثلك ولا لشرعك. هنا يأتي الحديث: من اغضب ولم يغضب فهو حمار. اما لو اسيء الى شخصيتك، واحد قال لك كلمة سوء، سباب، شتم، وصبرت وسكت عنه: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأغض ثم أقول يا يعني. زين، القرآن يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني حمير. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ما تدخلوا الجهال في الكلام. إذن هؤلاء يضغطون على عواطفهم وعلى مشاعرهم، ولا يغضبون لشخصياتهم، وإنما يغضبون لمبادئهم. الذي يغضب لشخصيته هو مثال لقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الغضب ضرب من الجنون، وذلك لأن صاحبه يندم، وإذا لم يندم فجنونه مستحكم. اللي يغضب وبعدين يندم شوية عدل عنده، واما اللي يغضب وبعد ما يندم مجنون فرط هذا، فجنونه مستحكم. بسم الله. هذا بارد ما بقى عدل خلاص. هناكم الله. فإذا الغضب يحتاج إلى صبر. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا لم تكن حليما فتحلم يا أخي. مو حليم، لكن تعود على الحلم، تعود على أن تضبط مشاعرك وعواطفك. إذا لم تكن حليما فتحلم. وورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات: إذا غضبت وأنت واقف فاجلس، الجلوس يهدئ الغضب، وإذا غضبت وأنت جالس فاضجع، فإن الاضطجاع يهدئ الغضب. وإذا غضب إنسان على رحم فليمس رحمه، إذا غضبت على أخ أخت ولد مس رحمه، فإن الرحم إذا مست سكنت هدوء فيها. وإذا غضب إنسان ولم ير له علاج فليلقى على وجهه ماء بارد فإنه يطفئ غضبه. إذن الغضب له أنواع من العلاج، لأن وجهه ماء بارد رحمه، فإن الرحم إذا مست سكنت هدوء فيها. وإذا غضب إنسان ولم ير له علاج فليلقى على وجهه ماء بارد فإنه يطفئ غضبه. إذن الغضب له أنواع من العلاج، لأنه مرض فليعالج الإنسان هذا المرض إذا كان فيه. المهم أن صبر الإمام الخوئي يعلمنا الصبر، الصبر عن المعصية والصبر عند الغضب. الإمام الخوئي من أكثر المراجع الذين تعرضوا للسباب والشتم، يسمع شتائم توصل إلى ما توصل إلى، ترى مو بس تسمع انت كلمات، ترى اكو ناس يودوا رسائل ويقراها شتائم من اول لاخر، انت وانت وانت وانت ومن كل مكان تجي تصل اليه رسائل الشتم، ويقراها بنفسه ويطلع على ما يقال في حقه وعلى ما يصل اليه. وكان دائما يقول، كان دائما إذا سئل يقول هذه الكلمة: إذا كان هذا الشتم والسباب للدين أو لإمام الزمان فأنت روح اطلب العفو من الله ومن إمام الزمان، وإذا كان الشتم لي فأنا أعفو وأصفح. أنا رأيت رجلين، رجلين اعترفا امام السيد الخوئي بانهما اغتابا وشتماه، وسمعت جوابه لاحدهما، الاخر ما سمعته وان كنت حاضر، لكن سمعت جوابه لاحدهما قال له بهذا النوع. هو قال لسيدي: انا ساعات احمد اشتمك، ساعات اسمع بعض الاشياء واصدقها واغتابك، وأقول هذا إنسان خامل، وهذا إنسان عبء على المرجعية، وهذا الإنسان هو اللي خلف مسيرة التاريخ، وهذا الإنسان هو اللي كثير من الكلمات قلتها في حقك، فماذا تقول؟ قال: إذا كان ما قلته إساءة إلى الدين أو إساءة إلى إمام الزمان فاستغفر الله واطلب العفو من إمام الزمان، وإذا كان ما قلته إساءة إلي فأنا أعفو وأصفح وليس في قلبي شيء. هكذا سورة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. ومضى الإمام الخوري صابرا حليما ضابطا لعواطفه وضابطا لمشاعره، يغضب للدين ولا يغضب لشخصيته، إلى أن أغمض عينيه. فتح الموت حين أغمض جفنيه عيون الورى على حسناته. بدت الآن محاسنه تظهر، لأنه ترك فراغا، ترك فراغا واضحا على صعيد المرجعية، على صعيد الحوزة، على صعيد الفكر، على صعيد التعليم، فراغ واضح. بدأت الناس الآن تلهج بمحاسنه، ترى الفتى يذكر عيب الفتى ما دام حيا. فإذا ما ذهب لج به الحرص على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب. فتح الموت حين أغمض جفنيه عيون الورى على حسناته. قضى حياته الحافلة بالجهاد والصبر والفضائل والمناقب، قضاها شهيدا مظلوما سجينا مضطهدا. قضى هذه الحياة، نعم، وعندما قضى أخرج جسده إلى مسجد الخضراء، مسجد الخضراء والمسجد الذي يصلي فيه كان. وطبعا في المسجد كما تعلمون اللي راح النجف شوف أكو مقبرة مهيئة إليه، هو هيئها منذ حياته، هيئ قبرا له إلى يمين المسجد مطل على الحرم الشريف، بين الحرم وبين مسجده هيئ قبرا له منذ حياته. وكان يمر على القبر أحيانا. على أي حال، نقل الجسد الشريف كما سمعت من ولده السيد نجيب في الاتصال التلفوني، اتصلت به الليلة السابقة في لندن، يقول نقل الجسد الشريف إلى مسجد الخضراء بعد أن غسل وكفن، نقل إلى مسجد الخضراء ونقل معه 6 من العلماء، هم ولد السيد محمد تقي الخوئي، والعلامة الحجة الفقيه السيد علي بهشتي، هذا من الفقهاء المعروفين في النجف، والشيخ فخر الدين الزنجاني، هذا كان معتمد السيد الخوئي في قبض الحقوق الشرعية، والسيد أمين الخلخالي أحد أقارب السيد الخوئي، أبوه العلامة السيد رضا الخلخالي المعتقل في سجون العراق حاليا، والشيخ شريف ابن الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والأستاذ آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف. نقل الجسد في سيارة جنود خاصة، ونقل هؤلاء في سيارة جنود أخرى، ووصلت إلى المسجد. ادخل الجسد إلى المسجد، تقدم الأستاذ آية الله العظمى السيد علي السيستاني وصلى على جنازته، ثم لما فرغ من الصلاة نقلت الجنازة إلى مثواه الأخير، وكان ولده حاضرا، السيد محمد تقي كان حاضرا عندما أنزل إلى القبر. صح الجنود موجودين وأسلحة وسيارات ودبابات، وكان الوقت ظلام الليل بعد نصف الليل قبل الفجر، أودع جسده التراب. زين، وأقاموا العزاء عليه، الحكومة العراقية أقامت العزاء في مسجد الخضراء جبرا لئلا تشوه سمعتها أقامت العزاء عليه وأجبرت ولده على الحضور في مأتم العزاء فحضر. على أي حال، المهم أن السيد محمد تقي عندما وضعه في قبره ينقل هذه العبارة، ولده يقول فتح الكفن عن وجهه. وطبعا هذا متعارف لكل ميت، إذا وضع في القبر بعد ما يوضع يرفع الكفن عن وجهه وتوضع تربة الحسين عليه السلام تحت جبينه حتى يتوسد بها. رفع الكفن عن وجهه فرأى وجها ناظرا لم يغيره الموت، ولم تظهر عليه علامات الموت ولا علامات القتل، مع أن كثير ممن يصابون بالهجمات القلبية يموتون بأزمة قلبية قد يظهر سواد على وجهه إذا كان مصاب بجلطة، قد يظهر سواد على وجهه. يقول رأى وجهه ناظرا مبتسما للموت مسلما لأمر الله، ووضع تربة الحسين تحت جبينه ثم ودعه الوداع الأخير. الله أكبر، سعد الله قلبه. لو كان الإنسان في هذا الموقف يذوب من الأسى، توقع إنسان يلتفت شوف جندي واقف جنبه، يلتفت منه يشوف جندي واقف جنبه، شوف رشاشات وأسلحة، وهو واقف كالولد اليتيم واقف ينظر إلى والده في القبر، يرنو بعينه يرى والده جثة هامدة خلاص تهت. المعاني الكثير المدافع خلاص راح، والده في القبر وعن يمينه جندي وعن شماله جندي، وهو محاط بأعين الأعداء ينظر إلى والده ماذا يقول في مثل هذه اللحظات، يذوب تنهار أعصابه ماذا يقول وهو يودع والده، ماذا يقول؟ نفسي على زفراتها، هذا خير الكلام، نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول. لا خير لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. لمن هذه الكلمات؟ أنا أسألك والله لمن؟ من اللي قال هالكلمات؟ ومتى قالها؟ وين قالها؟ هذه الكلمات قالها أمير المؤمنين. تدري متى قالها؟ قالها بعد ظلام الليل، قالها بعد نصف الليل. أين قالها؟ قالها على قبر فاطمة الزهراء. هذا السيد محمد تقي حوله جنود، لكن جده أمير المؤمنين كان حوله طفلان صغيران، حسن وحسين، حسن وحسين واقفان إلى جانب أمير المؤمنين. الطفل الحسن يلتفت إليه، أبا أين أمنا؟ الحسين يلتفت إليه، أبا أين حبيبتي أمي فاطمة؟ يقول بني هذه أمكم في التراب. سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، أنت تقبر زوجتك بنفسك في التراب وحولك أطفالها يبكون، عندما ينتهي من دفنها يهيل التراب عليها ميت مالك، مع أنه بطل عظيم ميت مالك، ينزل على القبر يبكي بكاء طويلا يقول مالي وقفت على القبور. خلاص مع والنك، خلاص مع والنك، فوتك فرخت. ترى هذا بكى على السيد الخوي، بكى على أمير المؤمنين، بكى على فاطمة الزهراء، أنت مثاب عليه. مالي مالي وقفت على الخبور مسلم. التفت الى قبر رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، لقد استرجعت الأمانة وعديت الوديعة، ولكن استعبئ السؤال واستخبرها الحال. شوف شلون ردت الأمانة يا رسول الله، ردت ملطومة الخد وفاطمة. السيد الخوي رد ممزق القلب، لكن هالمصائب ما قيلت عليه، لا لا، وما جرت له، ردت ملطومة الخدين محمرتان عينان مكسورة الضلع. ومصيبتا وفاطمة يا سيد الكون الوصية ما لو روح اجمع على الدار بالباب عصرا وانكسرت الاضلاع من اوصار ما صار واظن علي ايام من الحجرة لفتني تنادي النهب مني فدات وسود دمك لوابت قلبي ومن بشاها فتتتني لولا الوصية والقبا صارت لها اخبار سلمت لله وكسر ظلوعه الوديع وضعنا عقبها نخ يا ابو ابراهيم يا ابو ابراهيم جار علينا وضيق قبلنا. الفقيد المرحوم اللهم تغمده برحمتك، اسكنه فسيح جنتك، سر مع اجداده الطاهرين، والى روحه وارواح العلماء وارواح اموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا الفاتحه.